أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ha, ha, ha.

فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر أفلا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر ثم إلينا إيابهم ثم علينا حسابهم Yeah. يا ابو حفص في الوادي إن ربك للمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فيقول ربي أكرم فيقول ربي أكرم فيقول ربي أكرم وتحبون المال حبا جما وجاء ربك لا بسم الله الرحمن الرحيم الفتح على المصطفى صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم رخوة لمن والإسلام عشنا في رحاب هذه الليلة المباركة في هذه الليلة المباركة التي ترى على السمع عبر قاري مصر الأول وعلم من أعلام جمهورية مصر العربية في تلاوة وتجويد القرآن الكريم وهو ساحة الفاضلة فاضلة الدكتور الشيخ محمود محمد صابر المقيم معالي من الأمن المحافظة الشرقية كما نقلت على السمع حضرتكم صوت المنور في شركة اليمن الكهربائية للصوت والصوت إدارة الحاج السيد اليماني وأولاده المقيمين بمدينة المحلة الكبرى من شيخ جديدة شارع 10 أما من داخل السيارات الكبرى رأس الشيخ الدار الكبرى لصاحب الحاج إبراهيم شيخ الدار وأولاده المقيمين بالجبرية مركز المحلة الكبرى وأبناء صاحب العزاء شكر الله سعيكم وغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله. الله. الله. الله. الله. الله.